إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 18، وهو باب القصد والمداومة على العمل. باب القصد والمداومة على العمل. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث قال: سمعت أبي قال: سمعت مسروقا قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قال: قلت: في أي حين كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ. ثم قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. هذا الباب باب القصد والمداومة على العمل. القصد بمعنى الاقتصاد، وهو الاعتدال في العبادة يعني، والاعتدال في العمل الصالح وفي أمر الدين، والتوسط بلا غلو ولا تفريط، يعني بدون إفراط وبدون تفريط، فكلا الطرفين مذموم. طرف التشدد في الدين بتحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى، وتكليف النفس ما لا تطيق، وأن يشق الإنسان على نفسه، فهذا الطرف مذموم، وقد وردت فيه أحاديث في التحذير منه. وفي المقابل أيضا التهاون بأمر الدين، والتساهل بالوقوع في المحرمات واستباحة المحرمات، هذا أيضا طرف مذموم. والقصد هو الاعتدال، أن الإنسان يعني يحرم ما حرم الله ويبيح ما أحل الله سبحانه وتعالى، ولا يشق على نفسه يعني بتكليفها ما لا تطيق، وتحميلها ما لا تتحمل، لأن المشقة يعني والنصب كما يقول العلماء يعني ليست مقصودة لذاتها، يعني رغم أنه وردت أحاديث يعني أجرك على قدر نصبك، أن الإنسان يعني أجره يزداد إذا يعني تعب في العبادة. إذا إنسان مثلا حج، كانوا يحجون سابقا مثلا على البعير ويتكبدون المشقات وكذا، بخلاف مثلا من يحج حجا مريحا وهكذا، يعني الذي يتجشم عناء أو مشقة في العبادة يكون أجره أعظم. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يتعمد أن يشق على نفسه في العبادة، وبإمكانه أن يؤديها بيسر وبلطف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتعمد يعني أن يشق على نفسه مثلا، إذا كان بالإمكان مثلا أن يركب لا يتعمد مثلا أن يمشي، وبالإمكان أن يركب يعني في السفر مثلا إلى الحج أو في طريق شاق أو كذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يتعمد يعني أن يشق على نفسه، ولكن لو حصلت المشقة بدون قصد وبدون يعني تتبع لها، فيكون الإنسان مأجورا إن شاء الله، ويزداد أجره بها، لكن لا يتقصدها الإنسان ولا يتعمدها. القصد أن القصد هو الاعتدال والتوسط في أمر الدين. وسبحان الله، يعني كما أنه تجد بعض الناس يبحث عن زلات العلماء مثلا، ويبحث عن الترخصات ولو كانت يعني غير صحيحة، ولو كانت مخالفة للنصوص. بعض الناس تجده يعني كل شيء يبحث عن من أحله، ويأخذ يعني بزلة هذا العالم وبزلة هذا العالم، ويعني يحاول البحث عن التسهيلات ولو بمخالفة يعني للنصوص. في المقابل أيضا تجد فريقا من الناس يتعمد اختيار أشق الأقوال وأشق المذاهب، وأي مثلا مسألة فيها اختلاف أو كذا ينظر من الذي حرم ومن الذي شدد ويتتبع التشديدات ولو كانت هذه التشديدات يعني مخالفة أيضا للنصوص. فهذا مذموم وهذا مذموم، والإنسان عليه يعني بالتوسط وعليه بالاعتدال. قال: والمداومة على العمل. المداومة على العمل الصالح، الإنسان يديم العمل الصالح ويواظب عليه ويثبت عليه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ما العلاقة بين القصد والمداومة؟ بينهما ارتباط وثيق، لأن الإنسان إذا شدد على نفسه فإنه لن يطيق المداومة على هذه الشدة إلى الممات، سيتحمل هذه الشدة وهذه المشقة فترة ما تقل أو تكثر، ثم بعد ذلك يفطر ويعجز عن المداومة على ما أرهق به نفسه وشق به على نفسه، فتكون النهاية أنه ربما تساهل وانقلب إلى التساهل والتفريط المذموم. وهذا الأمر يحصل كثيرا، تجد أكثر الذين يغلون في الدين ويتشددون ويحرمون ما أحل الله سبحانه وتعالى ويحرمون الطيبات ويشقون على أنفسهم، تجدهم لا يستطيعون المواظبة على هذا، فتكون النتيجة أنه ينقلب إلى الجهة الأخرى تماما، يقول يعني خلاص ما دام هو لن يستطيع أن يستمر على هذه الطريقة يعني الشديدة فيتساهل وينقلب إلى أقصى الشمال فيتهاون ويترك الواجبات ويقع في المحرمات المقطوع بها بسبب أنه شق على نفسه أولا فعجز عن ذلك فتحول إلى التفريط. لكن لو أنه اعتدل ويعني سار في أمر الدين برفق وبتوسط واعتدال لا أمكنه أن يواظب على ذلك وأن يدوم عليه، لأن الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يعني لا يستطيع أحد أن يشاد هذا الدين، يعني شق على نفسه وكأنه داخل يعني في منافسة يعني ليشدد على نفسه زيادة على ما يعني في التكاليف الشرعية، فمن فعل ذلك غلبه الدين، يعني عجز عن المواظبة على هذه الشدة وأدى به إلى التفريط والتهاون. ولكن لو سار الإنسان باعتدال ويبيح ما أحل الله سبحانه وتعالى ويأكل من الطيبات ولا يشق على نفسه ولا على من يعولهم لا يسر الله له وأعانه على الثبات إلى المن. الحديث الأول هنا حديث عائشة رضي الله عنها، سألها مسروق التابعي الجليل رحمه الله تعالى، يسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يقول: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. التابعي الجليل مسروق بن الأجدع رحمه الله تعالى يسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يقول: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. وفي روايات أخرى لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إيه؟ القليل الدائم. لما سئلت أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: القليل الدائم. ويقول صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فإذا القليل الدائم خير من الكثير المنقطع، القليل الدائم خير من الكثير المنقطع، وهو أحب إلى الله سبحانه وتعالى. قليل تداوم عليه وتواظب عليه هذا أحب إلى الله تعالى من الكثير المنقطع. يعني وليكن الأمر بالتدرج، يعني إذا الإنسان مثلا يقول عندي طاقة وعندي قدرة على الاجتهاد في العبادة وال يعني مواصلة صيام النهار وقيام الليل وكذا، فليكن بالتدرج، يعني جرب أولا وحاول أنك تواظب مثلا على صيام 3 أيام من كل شهر، مثلا تقوم مثلا 3 ركعات 5 ركعات كذا، حاول أن تواظب عليها مدة، إذا وجدت نفسك مواظبا على ذلك ومستطيعا له تقدر عليه زده شيئا فشيئا بالتدريج، وكلما وجدت نفسك مواظبا والأمر فيه يسر عليك يعني يكون هذا أفضل من أنك يعني تبدأ بداية قوية وبعد ذلك تعجز عن المداومة. ولذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، يعني داوم عليه، إذا عمل عملا صالحا خلاص يعني لا يعمله إلا وهو في نيته أن يداوم عليه ويواظب بالفعل عليه صلى الله عليه وسلم ويستمر عليه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. قالت في أي حين كان، قال مسروق يعني هو يسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال قلت في أي حين كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قيام الليل متى كان يستيقظ ليصلي بالليل؟ فقالت عائشة رضي الله عنها كان يقوم إذا سمع الصارخ. الصارخ هو الديك، الصارخ هنا هو الديك الذي يؤذن يعني ليوقظ للصلاة. ومتى يصيح الديك؟ قال يصيح في العادة في نصف الليل، في منتصف الليل، يعني غالبا في منتصف الليل يصيح الديك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام يعني من أول الليل، ينام من أول الليل حتى إذا صاح الديك، وصياح الديك يكون في نصف الليل تقريبا، فيستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ما تيسر إلى الفجر. هكذا كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم للليل. وتعلمون الحديث يعني الذي فيه أن ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا هؤلاء بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مثلا كان يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وكذا، ويقوم يعني نصف الليل أو ثلث الليل أو كذا، وذكرنا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، يعني هؤلاء النفر تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا يعني أنها قليلة من وجهة نظرهم، فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عبادته قليلة لأنه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولم يحوجه الله تعالى يعني إلى مزيد من العبادة لأنه يعني ضمن المغفرة والجنة وكذا في نظرهم يعني. فقالوا نحن يعني نحتاج إلى أن نزداد من العبادة. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر. واحد منهم قال أنا علي يعني أن أصوم ولا أفطر، ونوى أن يصوم الدهر يعني ولا يفطر أبدا. وقال الثاني وأما أنا فأقوم ولا أنام. الثاني قال أنا علي أن أقوم الليل ولا أنام أبدا، الليل من العشاء إلى الفجر أصلي. وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. أنا يعني الثالث قال سيتقرب إلى الله بأنه لا يتزوج النساء ويترهب يعني طلبا للتقرب إلى الله تعالى بذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخبرهم غضب النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضبا شديدا، وخرج إلى أصحابه فخطب فيهم يعني ووعظهم، وقال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له أو أعلمكم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه أنه أتقى الناس لله وأخشى الناس لله وأعلم الناس بالله سبحانه وتعالى. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن مواصلة يعني صيام النهار وقيام الليل وترك الزواج لو أن ذلك خير لكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس عليه، ما كان يعني ليدع شيئا من خير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ذلك ليس هو الأفضل، وأن الأفضل الاقتصاد في العبادة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أمته على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وأن لا يشقوا على أنفسهم ويكلفوها ما لا يطيقون. كذلك أيضا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى أمهات المؤمنين يعني تقوم تصلي بالليل وقد ربطت حبلا يعني علقت حبلا من الجدار إلى الجدار، ربطته يعني من الجدار إلى الجدار، تتعلق به إذا غلبها النعاس، يعني تظل تصلي وتقاوم النعاس يعني حتى إذا إيه كانت يعني تشق على نفسها، حتى إنها كانت يعني تنعس تخشى أن تسقط أثناء الصلاة، فتمسك إيه بهذا الحبل حتى لا تسقط يعني أثناء الصلاة من مغالبة النعاس وكذا. ف يعني أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني اكلفوا من العمل ما تطيقون، وأرشدها أنها إذا غلبها النعاس يعني أن ترقد، وألا يعني تشق على نفسها بهذه المشقة، يعني حتى تستطيع أن تداوم على هذا القدر، يعني قدر قليل وتداوم عليه، من طبعا القصد من نوافل العبادات يعني، فهذا أفضل من كثير منقطع. لكن طبعا هنا تنبيه مهم، وهو مسألة التوسط أو القصد، يعني عندما نقول القصد أو وهو الاعتدال والتوسط، ما مقدار هذا الاعتدال والتوسط؟ لأن طبعا كلمة التوسط هذه كلمة يعني مطاطة، يعني زي كل نقطتين بينهم نقطة وسط، يعني كل نقطتين بينهم نقطة وسط، يعني زي مثل ما تستطيع أن تقول مثلا الخمسة وسط مثلا بين الثلاثة والسبعة، العشرة وسط بين الخمسة والعشرين، وهكذا. فكلمة الوسط هذه يعني ممكن المية وسط بين شيئين، الألف وسط بين شيئين. فكلمة التوسط والاعتدال هذه كلمة يعني كما ذكرنا إيه يعني مطاطة وواسعة، وكل إنسان يعني على حالة أو طريقة يدعي أنه على التوسط. يعني فكيف نعرف ما هو التوسط وما هو الاعتدال؟ التوسط والاعتدال هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه أمته، هذا هو الاعتدال والتوسط، يعني الذي جاء في السنة وفي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الوسط يعني والاعتدال. فالحث على التوسط والاعتدال مضبوط يعني طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي يعني زيادة على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشديد في أشياء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسهل فيها وييسر فيها، ومبالغة في العبادة يعني بأكثر مما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر من الإيه التشدد يعني والزيادة. وكذلك أيضا التهاون يعني الوقوع في أشياء من المحرمات التي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم، ترك شيء من الواجبات التي أوجبها الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا ليس توسطا، هذا يكون من التفريط والتهاون، لأنك أحيانا تجد بعض الناس يعني يقع في محرمات يعني ظاهرة مقطوع بحرمتها ويدعي أنه على توسط. إذا جاء أحد يعني يقول له يا أخي والله مثلا شرب الخمر حرام، شرب الدخان حرام، لابد أن تحافظ على مواقيت الصلاة، يأمر المرأة مثلا بالحجاب، فتجد بعض هؤلاء يقول لك هذا تشدد في الدين وكذا، ويأتيك بأحاديث التشدد ويقول لك يعني الدين يسر وكذا، ويطالب باليسر والتسهيل والتوسط. فنقول له هذا الذي تفعله هذا ليس من التيسير، هذا من التهاون والتفريط في الدين، لأن الحجاب هذا مما أمر الله به، وهو من اليسر وهو من الدين، المحافظة على مواقيت الصلاة، المحافظة على الواجبات وترك المحرمات، هذا من اليسر ومن الدين، وليس فيه لا عسر ولا مشقة ولا تشدد ولا شيء. ف يعني لا يليق يعني أيضا بإنسان يعني متهاون في دينه أن يتهم المتمسك بدينه بأنه متشدد وأنه كذا، أنت التشدد هو مجاوزة الحد عن المقدار المشروع الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل أيضا إذا إنسان يعني محافظ على أداء الواجبات وترك المحرمات، لا يجوز لأحد يعني أن يتهمه بأنه متهاون أو مقصر في الدين أو كذا، لكونه مثلا ترك بعض النوافل أو ترك يعني كذا، لا يكون هذا يعني من التفريط. فهناك يعني القصد أن مقدار الوسطية له يعني بداية وله نهاية، ومحدد من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال سنته. طيب، الحديث الذي بعده، قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجو أحد أو لن ينجي أحدا منكم عمله لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. طيب، هنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن ينجي أحدا منكم عمله، يعني عمل الإنسان ليس هو الذي ينجيه من عذاب الله تعالى، وليس هو الذي يدخله الجنة. وكذلك في رواية أخرى لم يدخل أحدا عمله الجنة، لن يدخل أحدا عمله الجنة، أو لن ينجو أحد منكم بعمله. طيب، هنا الآن طبعا عندنا إشكال، وهو كيفية التوفيق بين هذا الحديث، يعني أن الإنسان لن ينجو بعمله ولن يدخل الجنة بعمله، وإنما يدخل الجنة برحمة الله وينجو من النار برحمة الله. الآن كيف نوفق بين هذا الحديث وبين الآية الكريمة التي فيها يقول سبحانه وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون؟ في أكثر من آية يعني يخبر الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين يدخلون الجنة بما كنتم تعملون، يعني دخول الجنة بالعمل الصالح، أن العمل الصالح سبب في دخول الجنة. كيف نوفق الآن بين الآية وبين الحديث؟ يقول سبحانه وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. طيب، وقال تعالى أيضا سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الآن هنا عندنا عدة أجوبة، يعني الشارح وهو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقل عدة أجوبة للعلماء في التوفيق بين الآية الكريمة أو الآيات الكريمة وبين هذا الحديث. من ضمن الأجوبة أي قال يعني ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم تعملون، وليس المراد بذلك أصل دخول الجنة. يعني من ضمن الأجوبة قالوا يعني النجاة من النار وأصل دخول الجنة وأصل النجاة من النار هو برحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن العمل هو يعني لرفعة الدرجات ورفعة المنازل، ويعني تفاصيل نعيم الجنة، يعني هذا يعني العمل سببه كذا، ولكن أصل الدخول وأصل النجاة من النار هو برحمة الله تعالى. هذا يعني أحد الأجوبة. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يعني كما نقل عنه الشارح يقول يعني إن الباء هنا في قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ليست للسببية، يعني ليست للسببية، وإنما القصد يعني أن يعني أن دخول الجنة ليس في مقابلة العمل، وأنه لولا رحمة الله تعالى لعبده لما أدخله الجنة، لأن العمل بمجرده ولو تناهى لا يوجب دخول الجنة ولا يمكن أن يكون عوضا لها. والعمل يعني لا يقاوم نعم الله سبحانه وتعالى، يعني لو وزنت أعمال العبد ووزنت نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على العبد، وده هذا في كفة وده في كفة، كل عمل الإنسان لا يكاد يكافئ يعني نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى، نعمة الصحة العافية السمع البصر كذا، طبعا أعظم من ذلك نعمة الهداية، نعمة الإسلام، نعمة العلم النافع كذا. فإذا يعني وزن العمل بنعم الله سبحانه وتعالى فتكون نعم الله تعالى أعظم يعني بكثير. العمل يعني بالكاد يكافئ يعني شكر جزء من نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يظل دخول الجنة يعني رحمة من الله سبحانه وتعالى، يعني فليس على سبيل يعني ليس على سبيل العوض يعني أن الجنة تكافئ العمل، يعني بل الجنة كأنها يعني منة ومنحة من الله سبحانه وتعالى زيادة، والعمل يعني كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، العمل الصالح هو جزء يعني من شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، ثم تكون الجنة بعد ذلك مكافأة يعني من الله سبحانه وتعالى. والإمام ابن الجوزي رحمه الله يعني نقل عنه الشارح أنه ذكر أربعة أجوبة، قال الجواب الأول أن التوفيق للعمل من رحمة الله، ولولا رحمة الله السابقة لما حصل الإيمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة. يقول يعني لن يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما الدخول برحمة الله، لأنه العمل هو نفسه هو من رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني الدخول هو برحمة الله وليس بالعمل، لأن رحمة الله تعالى هي التي يعني بها وفقت إلى العمل الصالح، فهو العمل هو نفسه من رحمة الله. الجواب الثاني أن منافع العبد لسيده، فعمله مستحق لمولاه، فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله. يقول يعني أن أنت عبد لله سبحانه وتعالى، وأنت مكلف يعني بالعمل لسيدك يعني الذي هو الله سبحانه وتعالى، فالعمل هذا يعني امتثال، وهذا يعني حق عليك يعني وفرض عليك تعمله لسيدك ومولاك وهو الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك الجنة هذه مكافأة، يعني السيد ليس مطالبا بأن يعطي عبده أجرا يعني وقت وجود العبيد المملوكين لأسياده، فالعبد مملوك لسيده فخلاص عليه أن يعمل ومنافعه لسيده، وليس عليه أجرة، يعني ليس هو أجير، هو مملوك له، ليس هو أجير حتى يعطيه أجرة على العمل، هو مملوك لسيده فيعمل مجانا لا يستحق أجرة، فأنت عبد لسيدك وهو الله سبحانه وتعالى وتعمل يعني لا تستحق أجرة، وإنما الجنة يعني والثواب هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى. والجواب الثالث هو ما سبق ذكره، اللي هو أن يعني نفس دخول الجنة برحمة الله، وإنما اقتسام الدرجات بالأعمال، الأعمال يعني السبب في رفعة الدرجات يعني تفاصيل الأجر داخل الجنة، لكن أصل دخول الجنة فهو بالرحمة. والرابع أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير والثواب لا ينفد، فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد بالفضل لا بمقابلة الأعمال. يعني يقول يعني لو أن العمل أنت عملت لله سبحانه وتعالى، كم سنة عملت لله؟ لو عشت 60 70 سنة 100 سنة، طيب لو فرض أن ثواب الجنة يعني أول 100 سنة مثلا في الجنة هذه تكافئ عملك 100 سنة لله، طيب بقية الثواب الخلود في الجنة إلى أبد الآباد يعني ملايين الملايين والبلايين من السنين، فهذا لا يمكن أن يكون مكافئا للعمل، يعني حتى لو كان العمل يعني سببا في الحصول على جزء من ثواب الجنة، فبقية النعيم الدائم الذي لا ينفد هذا من رحمة الله تعالى. ويعني أحسن الأجوبة يعني من مرة من كلام ابن القيم رحمه الله، يعني أن الباء لا نقول إنها يعني للسببية، ولكن زي للمصاحبة أو للمقابلة، يعني الباء لا تفيد أن العمل يعني هو يعني مساو للجنة وكذا، ولكن القصد يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل يعني جعل الأعمال يعني رتب الله سبحانه وتعالى دخول الجنة على العمل الصالح، القصد يعني أن الله تعالى رتب دخول الجنة على العمل الصالح، ولكن يعني الجنة لا تساوي العمل الصالح، يعني هو العمل الصالح ليس مساويا للأجر الذي هو دخول الجنة، يعني لو هي مسألة يعني مكافأة، يعني هل العمل الصالح الذي عملته يساوي الثواب العظيم الذي هو الجنة لا يساويه، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا العمل يعني وسيلة لدخول الجنة ومتسببا يعني في دخول الجنة، لكن هو لا يكافئها ولا يساويها. فالقصد أنه الخلاصة يعني أنه ليس هناك يعني تعارض بين الآية والحديث، فالآية يعني أفادت أن الإنسان عليه أن يعمل عملا صالحا من باب يعني الأخذ بالأسباب حتى ينعم الله تعالى عليه بدخول الجنة، لكن إذا أنعم الله عليه بدخول الجنة فليست الجنة يعني مساوية لهذا العمل، بل هي أعظم يعني بكثير، وليس هناك يعني التصور يعني للموازنة أو المقابلة يعني بين الجنة والعمل، وإنما هي رحمة من الله سبحانه وتعالى وإنعام من الله على العبد. فهذه يعني الخلاصة يعني. نعم. نعم. نعم نعم أحسنتم. بالنسبة لعقوبة الكافر يعني احنا ذكرنا من ضمن الأجوبة يعني أن نعيم الجنة يعني دائم، والعمل يعني كان منقطعا، فكون هذا العمل المنقطع يعني لا يكفي ليكون يعني عوضا أو مقابلا للثواب الدائم، فلا بد أن هناك رحمة من الله سبحانه وتعالى. فأخونا يسأل، طيب في المقابل عمل الكفار وعقوبتهم الدائم، يعني عمل الكفار في الدنيا العمل الطالح يعني كان أيضا مؤقتا، والعقوبة يعني في النار عقوبة دائمة، فكيف هذه العقوبة الدائمة في مقابل هذا العمل المنقطع؟ فنرجع يعني في هذا الموضوع، يعني موضوع طويل ويدخل فيه مسألة خلود الكفار في النار، يعني هل النار يعني دائمة أو أنها تفنى بعد مدة معينة، والذي عليه جمهور أهل السنة يعني أن النار لا تفنى وأنها يعني دائمة، وأن مرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى رتب العقاب لهؤلاء الكافرين على الأعمال التي عملوها، ورتب الله تعالى عليها العقاب، مرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله تعالى ليس بظلام للعبيد، يعني هم يستحقون هذا العقاب لخبث نفوسهم، وكذلك لكون أعمالهم رغم أنها يعني محصورة أو محدودة يعني بحد زمني، إلا أنها لبشاعتها وقبحها وما ترتب على هذه الأعمال يعني من المفاسد والأضرار التي نشأت عنها وترتبت عنها، فهم مستحقون يعني لما قدره الله تعالى عليهم من العقاب ومن العذاب قدرة الله سبحانه وتعالى، والله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون كما ذكر. قالوا ولا أنت يا رسول الله، الصحابة رضي الله عنهم سألوا قالوا ولا أنت يا رسول الله، يعني قالوا يعني الناس لن يدخلوا الجنة بعملهم وإنما يدخلون برحمة الله سبحانه وتعالى، قالوا حتى أنت يا رسول الله لن تدخل الجنة بعملك، يعني رغم أن عملك يعني عظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، تتورم قدماه يعني من القيام صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني، وكان يعني مجتهدا في العبادة وفي الذكر وفي يعني التضحية في سبيل الله والبذل، فهل هذه الأعمال يعني لا تكفي ليكون دخول الجنة بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو إلا أن يتداركني الله برحمته. والتغمد هو الستر، يعني مأخوذ من غمد السيف، هو الغطاء أو الجراب الذي يوضع فيه السيف، يقال يعني الجراب الذي يوضع فيه السيف الغمد، فتغمدني يعني سترني وغطاني الله سبحانه وتعالى برحمته. فإذا يعني في الحديث أن العامل لا ينبغي أن يتكل على عمله في طلب النجاة ونيل الدرجات، لأنه إنما عمل بتوفيق الله وإنما ترك المعصية بعصمة الله، فكل ذلك بفضل الله ورحمته. يعني الخلاصة أن الإنسان عليه أن يعمل العمل الصالح، لكن لا يتكل على هذا العمل الصالح، وإنما يطلب النجاة من الله سبحانه وتعالى. وهذا يشبه يعني مثل ما نقول مثلا في طلب الرزق أو في طلب الشفاء، يعني هي نفس القاعدة. يعني الإنسان في طلب كل خير، والإنسان مثلا إذا طلب الرزق فالإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب، يعني هو الرزق هو من الله سبحانه وتعالى، في السماء رزقكم وما توعدون، يعني ليس يعني بمهارة الإنسان ولا بفطنته ولا بقدرته يكون مقدار رزقه، وإنما هو تفضل، يعني تفضل وكرم من الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب، عليه أن يسعى ويتاجر أو يزرع أو يعني يحترف يعني مهنة أو كذا ويتكسب بها ويأخذ بأسباب الرزق، لكن لا يتكل على هذه الأسباب ويعتمد عليها أن هو يعني مدام أخذ بهذه الأسباب إذن ضمن الرزق، لأنه كم ممن أخذ بهذه الأسباب ولم يوفق ولم يرزق. كثير من الناس تاجروا وكسدت تجارتهم وخسروا، وكم من الزراع يعني زرعوا وتلف زرعهم ولم يثمر وكذا. فإذا هو عليه أن يأخذ بالأسباب، ولكن يعتمد على الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى هو الذي يوفق يعني ويجعل هذه الأسباب تثمر ثمرتها وتؤدي عملها. نفس الشيء مثلا في الشفاء، الإنسان إذا كان مريضا عليه أن يأخذ بأسباب الشفاء، يتداوى ويعالج ويذهب للأطباء ويتناول الدواء الذي يصفونه، وإذا كان إذا وصفوا له عملية جراحية يجريها وكذا. لكن كل هذه أسباب لا يعتمد عليها، وإنما يكون اعتماده على الله سبحانه وتعالى، وأن الشفاء من عند الله. فالإنسان يعني من جهتين، يعني من جهة هو مطالب أن يأخذ بالأسباب ولا يجلس يعني ويقول خلاص الشفاء من الله والرزق من الله، يبقى إذن لا أتداوى ولا يعني أعمل ولا أسعى في طلب الرزق وأنتظر الرزق من الله وأنتظر الشفاء من الله، فهذا ليس بصواب، لأن الإنسان عليه أن يأخذ بأسباب الرزق وبأسباب الشفاء. ولكن إذا أخذ بالأسباب لا يعتمد عليها، لأن الأسباب قد لا تؤدي ثمرتها إذا لم يشأ الله. كثير من الناس يعني ذهبوا إلى الأطباء وعولجوا وأخذوا الدواء ولم يقدر لهم الشفاء، وربما شخص آخر لم يتداوى ولم يعالج وشفاه الله سبحانه وتعالى. فإذن مرد الأمر إلى الله، لكن الإنسان عليه أن يأخذ بالسبب ولا يعتمد على السبب، وإنما يفوض الأمر إلى الله. نفس الشيء أيضا في دخول الجنة، يعني هناك العمل الصالح هو سبب يعني لدخول الجنة، على الإنسان أن يأخذ به، لأن الله تعالى يعني رتب دخول الجنة على هذا العمل الصالح، لكن لا يعتمد عليه. يعني هو يعمل عمل صالح لا يعتمد عليه ويتكل عليه أنه ما دام عمل هذا العمل خلاص يعني ضمن حصول النتيجة، لأن يعني الجنة هي فضل من الله سبحانه وتعالى، والتوفيق إلى العمل نفسه هو فضل من الله، ويطلب من الله تعالى أن يتقبل منه هذا العمل ويعينه عليه ويثبته عليه إلى الممات، فيظل متعلقا بالله سبحانه وتعالى. فرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ثم قال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. سددوا يعني يعني اطلبوا السداد، والسداد هو الصواب، يعني أريدوا الصواب وأقصدوا الصواب، يعني اطلبوا الصواب وأريدوه، والصواب هو السداد، السداد هو الصواب، يعني إصابة الطريق الصحيح. يعني سددوا وقاربوا، قاربوا يعني لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة لئلا يفضي بكم ذلك إلى الملال فتتركوا العمل، كما ذكرنا يعني في الأحاديث إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت اللي هو إيه؟ الفرس الذي يعني يظل يركض بدون توقف وبدون استراحة حتى يهلك ويخر ميتا من الإجهاد والتعب. فأحيانا يعني بعض الناس يعني يركب الفرس ويجهده فوق الطاقة، يظل يعني يركض به يركض به ويعدو في الأرض ولا يتيح له فرصة للراحة، والفرس يظل يركض يركض حتى يغشى عليه ويخر هالكا ميتا. فهذا لا ظهرا قد أبقى ولا يعني لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني لا هو قطع الأرض ووصل إلى مقصوده، يعني إنسان مثلا مسافر من بلد إلى بلد وأجهد فرسه يعني زيادة وحمله فوق طاقته، فبالتالي لا هو وصل إلى مقصوده وقطع الأرض التي يريد أن يقطعها، ولا أبقى الظهر الذي سافر عليه، ولا أبقى الفرس ينعتقه، انقطع في منتصف الطريق وعجز عن المواصلة وهلك فرسه وأصبح يعني في منتصف الطريق متحسرا. فهذا حال يعني من تشدد في الدين وشق على نفسه وكلفها ما لا تطيق، يعني كأنه طالب للوصول بسرعة مستعجل على الوصول بطريقة غير صحيحة، فكلف نفسه ما لا تطيق، فلا هو وصل إلى مقصوده ولا هو يعني أبقى يعني دابته كما في هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يصل إلى مقصوده وفقد مركوبه الذي كان يوصله لو رفق به. فطبعا هنا وسيلة الوصول يعني هي نفسك، يعني نفسك وبدنك يعني هذه الوسيلة، فأنت تهلك نفسك، فلا أنت أبقيت نفسك يعني لتواصل المسير ولا أنت وصلت يعني مبكرا. فقال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيئا من الدلجة. الغدو هو السير أول النهار، والرواح السير يعني في النصف الثاني من النهار، وشيئا من الدلجة، الدلجة اللي هي الليل، ساعة من الليل. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يضرب المثل بالمسافر، يعني يقول كحال المسافر يسير يعني في أول النهار ويسير في آخر النهار، وشيئا من الدلجة يعني وساعة من الليل أو جزء قليل من الليل، ويستريح يعني بقية الليل حتى يستطيع الوصول. لكن لو أنه يعني واصل السير ليلا ونهارا ولم يسترح ولم يرح الدواب التي معه، فإنه سيعجز عن مواصلة السير. وهذا فيه إشارة إلى صيام النهار وقيام بعض الليل. قال الشراح يعني هذا فيه إشارة، لأنه قال واغدوا وروحوا، الغدو هو أول النهار، العمل أول النهار والعمل في آخر النهار، فهذا يعني يمكن أن يشمله الصيام. و يعني شيئا من الدلجة يعني ساعة من الليل، يعني قوموا ساعة من الليل وصوموا يعني النهار. لكن طبعا هذا يعني على سبيل الإشارة، يعني لكن هو القصد بصفة عامة، يعني ارفقوا يعني بأنفسكم ولا تشقوا على أنفسكم، ويعني كونوا كحال المسافر الذي يسير جزءا من الوقت ويستريح جزءا من الوقت ويريح دوابه فيتمكن من مواصلة الطريق حتى يصل إلى مقصوده وغايته. فكذلك المؤمن يعني الذي يقتصد يعني ويتوسط في العبادة يستطيع أن يواصل ويداوم على هذا العمل حتى يصل إلى مقصوده. قال: والقصد القصد، هذا يسمى في اللغة يعني أسلوب الإغراء، يعني أسلوب الإغراء يعني إلزموا القصد أو إلزموا يعني الطريق الوسط المعتدل. فالقصد هو التوسط والاعتدال. قال: القصد القصد، يقول صلى الله عليه وسلم: قصد قصد تبلغوا، يعني تصلوا إلى غايتكم وإلى مقصودكم. إذا توسطتم واعتدلتم وصلتم إلى مقصودكم وصلتم إلى غايتكم، وهي الجنة، غاية المؤمن يعني أن يصل إلى الجنة. فإذا اقتصدت يعني إذا توسطت واعتدلت أمكنك أن تواظب على العمل الصالح وتستمر في طريق الاستقامة حتى تصل إلى غايتك وتبلغ أملك وتدخل الجنة. لكن إذا شققت على نفسك فحرمت عليها الطيبات كلفتها ما لا يعني ما لا تستطيع أن تداوم عليه، سيؤدي بك هذا إلى أن تنقطع في منتصف الطريق ولا تستطيع الثبات إلى الممات، وتعجز عن المواصلة في طريق الاستقامة والطريق الصحيح، فيؤدي ذلك بك إلى الانحراف وإلى البعد عن غايتك، ولا تصل إلى مقصودك ولا تبلغ الجنة. فإذا الخلاصة يعني أن الأحاديث فيها الحث على الاعتدال والتوسط في أمر الدين، وأن الإنسان لا يكلف نفسه ما لا يطيق، ولا يشق على نفسه بتحريم الطيبات أو المبالغة يعني في نوافل العبادات فوق الطاقة والجهد، حتى يستطيع المواظبة والاستمرار. وهكذا يعني في كل عمل صالح، يعني مثلا في طلب العلم أيضا على سبيل المثال، بعض الناس مثلا يتحمس، تأتيه رغبة مثلا في طلب العلم فيتحمس يعني حماسا شديدا في البداية، ويكلف نفسه ما لا يطيق، يعني يلزم نفسه أن كل يوم مثلا يظل يقرأ يعني ساعات فوق طاقته، ويحفظ مقدارا فوق طاقته وكذا، فقد يستطيع أن يواظب على ذلك مدة يسيرة ثم يعجز عن الاستمرار والمداومة، فتكون النتيجة أنه خلاص يعرض عن طلب العلم بالمرة، ويقول أنا لن أفلح في طلب العلم، فيعرض عن هذا الطريق وينقطع ويترك هذا الباب من أبواب الخير. ولو أنه اعتدل يعني وتوسط، وجعل لنفسه مثلا حصة ومقدارا بقدر يعني طاقته، والحفظ يكون أيضا شيئا يسيرا ولو قليلا، ويداوم عليه، فالقليل الدائم يكون كثيرا بإذن الله تعالى. يعني حتى العلماء مثلا يذكرون أن القرآن الكريم يعني مثلا يعني القرآن الكريم مثلا لو قسمناه يعني على عدد الآيات، لو أن إنسانا يحفظ آية واحدة كل يوم، فإنه يتمكن من إتمام حفظ القرآن في 16 سنة. يعني لو قسمت عدد آيات القرآن الكريم 6200 آية وكسر كده، إذا قسمت يعني هذا العدد على عدد الأيام، كل يوم تحفظ آية واحدة، خلال 16 سنة تكون إيه أتممت حفظ القرآن. طيب لو كل يوم تحفظ آيتين، يبقى خلال 8 سنوات تتم حفظ القرآن. لو كل يوم 4 آيات، يبقى خلال كم سنة؟ نص الثمانية يعني 4 سنوات. يعني لو كل يوم تحفظ 4 آيات، يبقى خلال 4 سنوات تنتهي من إيه حفظ القرآن الكريم كاملا. فإذا إيه يعني القليل الدائم يكون فيه إنجاز يعني مع المداومة والمواظبة. لكن إذا جئت في البداية وقلت أنا أريد أن أحفظ القرآن، كثير من الناس يعني جاءتهم همة ورغبة في حفظ القرآن، وخلاص وقرر كل يوم يحفظ جزءا من القرآن، ويظل ممكن أول يوم استطاع يحفظ جزءا، اليوم الثاني صار مثلا نصف جزء، الثالث ربع جزء وكذا، وبعدين إيه خلاص قال أنا عجزت لن أستطيع أن أحفظ جزءا كل يوم، يبقى إيه الحل؟ أن يترك الحفظ بالمرة وخلاص، أنا لا أستطيع، قرر أنه لن يستطيع أن يحفظ القرآن وأعرض عنه. لكن لو أنه يعني التزم بشيء قليل، كل يوم يحفظ آية أو آيتين ويواظب على ذلك، لا يترك ذلك أبدا، خلال سنوات قليلة تجده قد أتم القرآن وانتهى منه. وهكذا في كل كتاب من كتب العلم وكل يعني باب من أبواب الخير، لو أخذت منه شيئا قليلا وداومت عليه وواظبت عليه، القليل مع القليل يكون إيه كثيرا، يعني القليل مع القليل يكون كثيرا، وتجد يعني ثمرة مع الصبر والمداومة. لكن يعني الحماس والمبالغة ثم تنقطع، هذا لا يفيدك شيئا، ولم تجد له ثمرة في نهاية الأمر. طيب نكتفي بهذا القدر. إذا في السؤال أو شيء. أهل البدع يستدلون بهذا الحديث على ماذا؟ على أن الأعمال لا تؤخذ في الحسبان. نعم، يعني طبعا من أهل البدع يعني من أخذ هذا الحديث وحمله على غير وجهه، فنجد الناس يعني نجد أهل البدع يعني على فريقين، يعني فريق أهمل العمل بالمرة وقال لك خلاص هو الجنة برحمة الله، يبقى إذا لا داعي للعمل الصالح، سواء عملت ما عملت هو الجنة برحمة الله، إذا أراد الله أن يدخلك الجنة أدخلك، لم يرد لن يدخلك، يبقى الحل أنك تترك العمل الصالح وتعتمد على رحمة الله. فهذا من الباطل والضلال، زي بالضبط زي ما ذكرنا مسألة الرزق، هذا بالضبط مثله، مثل إنسان يعني يجلس في بيته ويقول هو الرزق من عند الله، فخلاص لا ليس هناك داعي إني مثلا أتعلم حرفة ولا أتعلم مهنة ولا أسعى في طلب الرزق وأبحث عن وظيفة، خلاص ما الرزق من عند الله، أنا أجلس في البيت وإذا أراد الله أن يرزقني رزقني وكذا، فيترك العمل. ففي هذه الحالة يعني هذا يعني إنسان ترك الأخذ بالأسباب، والذي يترك الأخذ بالأسباب لا يصل إلى النتيجة. لكن في المقابل أيضا طائفة أخرى تقول لك يعني لا، هو العمل يعني سبب في دخول الجنة، إذا لابد الإنسان يعتمد على العمل ويضمن يعني دخول الجنة هي مقابل العمل، كأن الجنة يعني شيء مضمون أكيد يعني، وليس هناك دخل يعني لرحمة الله في دخول الجنة، ويعني جعلها كأن مسألة حسابية، فيعتمد على العمل ويتكل عليه، فهذا قد يعني يعاقبه الله سبحانه وتعالى بأن يحبط عمله، هذا بسبب العجب والغرور، يكون عنده عجب بعمله واغترار به، فهذا العجب قد يحبط عمله، قد يحرمه الله تعالى المواظبة والاستمرار على هذا العمل الذي اتكل عليه واعتمد عليه، فيحرم من المواظبة عليه والاستمرار إلى الممات وهكذا. فالقصد يعني أن الإنسان عليه أن يعمل العمل الصالح من باب الأخذ بالأسباب، لكن لا يعتمد عليه، وإنما يكون توكله على الله وطلبه للجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. نعم أحسنت، نعم، حق العباد على الله وحق الله على العباد، حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فهذا حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، إذن هذا حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. لكن هنا طبعا العلماء قالوا مسألة الحق يعني تفسير حق العباد على الله يعني ليس أن العباد يوجبون شيئا على الله أو يأخذون يعني من الله تعالى شيئا رغما عن إرادته تعالى الله عن ذلك يعني، وإنما مرد الأمر إلى الله، يعني هو حق أوجبه الله تعالى على نفسه تكرما منه سبحانه وتعالى، يعني هو هذا الحق هو في حد ذاته رحمة من الله سبحانه وتعالى وإكرام منه يعني، والله تعالى لو شاء يعني ألا يعطي العباد هذا الحق، فهو قادر على كل شيء، ولكن هو يعني سبحانه وتعالى يعني حرم الظلم على نفسه، وكما أنه يحرم على نفسه أشياء أوجب على نفسه سبحانه وتعالى يعني أن ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ثم بعد ذلك أيضا تظل الجنة يعني هذا شيء زائد على أصل يعني عدم التعذيب، فتظل الجنة أيضا شيئا يعني زائدا مزيد يعني من الإكرام والإنعام من الله سبحانه وتعالى لمن لا يشرك به شيئا. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.